أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات

Oh,

الذين يجادلون في